صيدتها ثم صيدتها وهي جالسة داخل السيارة، هل يجوز لها دون عذر مبرر؟ لا لا يجوز. لا يجوز، يعني إذا يطلب منها تنزل من السيارة وتصلي. أي نعم. نعم. بقيام وركوع وسجود كاملة. نعم.